فكل من يمر بظروف وإشكالات لا يجد مواساة من ضمن الفكر المادي، هل يرجو الأجر من الله؟ هل يرجو معافاة خلفا من الله تبارك وتعالى؟ هل يؤمن أن في هذه الدنيا عدالة؟ لا. فإذا أنك مثلا تجد كما روى الإمام أحمد في حديث جابر أنه يوم القيامة يقتص من جميع الناس، حتى المسلم الذي ظلم كافرا يقتص عند القنطرة، يقتص الكافر منهم، يقتص الله للشاة الجماء من الشاة القرناء. طيب، لكن هو هنا لا يستطيع أن يجد مواساة، هدم المواساة. طيب، أيضا المصيبة الرابعة والجريمة الرابعة تسلية المجرمين، يعني بالعكس الآن هو لا يسلي لكن يسلي المجرم. لماذا؟ لأنه لما نكون نحن عالم، نحن كبشر لا نختلف عن الأنعام نهائيا، هي تعيش وتموت ونحن نعيش ونموت. الأسد يفترس الغزال لمصلحته، ممكن يأتي إنسان ويقول أنا أظلم الآخرين، أنا ممكن حتى في الحرب أقتل أو كذا لمصلحتي لفائدتي. يعني مثلا الطيار الروسي ضمن المنظومة المادية، مثلا الطيار الروسي هذا الذي يأتي ويقصف المستشفى مثلا في الغوطة، هو يأخذ راتبا. الطبيب الذي يعالج الناس مثلا بالمجان، هذا ضمن المنظومة المادية لا مواساة له، بل هو مقهور، هو الغزال، وهذا الطيار هو الأسد الذي قتل. لا توجد حتى عدالة دولية وكذا، نحن نعرف أن هذا كله هراء، وأنها فقط العدالة توجد في أماكن معينة قليلة يعني، ويمكن الالتفاف عليها بقوة. طيب، ففي الوقت نفسه المواساة للمجرم، مثلا الابن العاق، الابن العاق ما يعني هو الابن العاق الذي مثلا ترك والديه وكذا، في النظرة المادية خلاص هو إنسان اختار شيئا، اشترى رأسه، اشترى راحته، بدلا من أن يجلس ملتزما بشخصين. قد يقول قائل لي يا أخي ممكن أولاده بعد ذلك، هذه تفكير عدالة إلهية، أنه والله كما تدين تدان. لا، هو الآن ضمن المنظومة المادية لا يوجد هذا، يعني حتى لو لم يكن عنده أولاد أو يكون إنسانا ثريا ليس بحاجة إلى أولاد، يعني أن ينفقوا عليه، ولكن والديه يكونون بحاجة لمثل هذا، لا مشكلة، خلاص فكر مادي. مثلا في كوريا الجنوبية ينتشر الانتحار بين كبار السن بعد ما انتشر التفكير الغربي بينهم، فكانوا 90% من الشباب الكوري الجنوبي يعتقد أنه لابد أن يعتني بوالديه. بعد دخول الفكر التغريبي وصل نسبة الشباب إلى 15%، 15% بس اللي يعتقدون هذه العقيدة. فصار كبار السن يعيشون في كابوس أو في هذا التغيير، فصاروا ينتحرون. طيب، أيضا الإنسان الذي يكذب، الذي ينم، الذي يجرح الآخرين بالكلام إلى آخره، الذي يشوه سمعة إنسان على إنسان، الذي يخبب امرأة على زوجها، طيب ترى هذه ما هي جريمة ظاهرة. يعني إنسان يأتي ويقول لامرأة تمردي على زوجك وكذا، وأنا أتزوجك وأنا كذا كذا كذا، هذه جريمة في الشرع، لكنها في القانون الوضعي أصلا جريمة لا يمكن اكتشافها. كل هؤلاء، كل هذه النوعية من المجرمين، حتى مجرمي الحروب إلى آخره، لهم حساب عظيم في الفكر المادي. حتى لكن في الدين لا، هناك تخويف، يقول الدين يا أخي كله تخويف، في نار، في نار وفي جنة، في خطيئة وفي كفارة. طيب، فأيضا من خلال هذه المنظومة أيضا هناك جريمة. أنت أسقطت الأسئلة الوجودية، أسقطت الغائية من الحياة، أسقطت فرق الإنسان عن غيره، أسقطت المواساة لأصحاب المشاكل. الأمر الأخير أنت واسيت أصلا أهل الإجرام. طيب وماذا أيضا؟